وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة، والتي تقام في مسجد القبلتين في المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم الأديان للعقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة. عنوان طويل لا بأس. ونحن نتدارس في هذه اللقاءات، ولعل هذا آخر لقاء في هذه الرسالة، رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة، قد وردت بها الآثار الصحيحة في مسلم وغيره. فإن كان للميت فهي آكد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإن قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به، وشفعوا له بالصلاة عليه لاستشفعوا به. فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا، والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدة، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة، فبدلوا ذلك سؤال الميت نفسه وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب وخشوعه عنده أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت الأسحار. نعم. يبين الإمام رحمه الله في هذا الموضع أن أهل البدع لما دخلوا في باب البدع تركوا من أجلها السنة، وهذا مصداق ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله: ما أحيت سنة بدعة حتى أميتت سنة. وهذا أمر مشاهد، لأن النفوس حفظكم الله ورعاكم خلقت لتعمل لا لتترك. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك، فمن وفق لعمل السنة ملأ وقته بالعمل فلا يحتاج إلى بدعة، ومن حرم السنة اضطر إلى البحث عن البدعة حتى يعمر وقته، لأنه لا بد له من العمل. لا يمكن أن يجلس الإنسان الذي يحب العمل الصالح عطالا بطالا بلا عمل، لا يمكن. لكن من رزق إلى إمام سنة هدي، ومن رزق إمام بدعة ضل والعياذ بالله. فالمشروع حفظكم الله أن الاستعانة بالأحياء فيما يقدرون عليه جائز. يقول فقد مضت السنة، يعني السنة بمعنى الطريقة، أن هذا أمر ثابت في ديننا أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه الاستعانة والاستغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه أمر جائز. فاستغاثه الذي من شيعته الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذا أمر جائز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه اللفظة لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. لكن طلب الإعانة من إنسان يستطيع ذلك هذا أمر جائز عقلا وشرعا، وطلبها من العاجز هذا سفه في العقل، وطلبها من الغائب نقص في التوحيد، شرك في التوحيد. قال ودعوة المسلمين كذلك مما مرت به السنة أن المسلم يدعو لأخيه، كما صح عند مسلم وغيره ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يعني إذا دعوت لأخيك تستفيد فائدتين، الأولى أنك أنت يحصل لك عين ما دعوت له لأخيك، الثانية أن قد يستجيب الله عز وجل دعاءك لأخيك. ومنه كذلك دعوة المسلم، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ولذلك قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد، لأن الحي قد يدعو لنفسه، الحي يدعو لنفسه وتدعو له فتحصل عنده دعوتان، لكن الميت انقطع عمله لا يمكن يدعو لنفسه، فما بقي إلا دعاؤك له، ما بقي إلا دعاؤك له. قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث عند أبي داود والحاكم وصححه، وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإذا قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به. عندنا ثلاثة أشياء، إما أن ندعو الله لهذا الميت هذا أمر مشروع، أو ندعو الميت هذا شرك بالله عز وجل، أو ندعو الله بالميت هذه بدعة ضلالة. كم شيء عندنا؟ ثلاثة أشياء. أن ندعو الله لهذا الميت فهذا أمر مشروع، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أن ندعو الميت نفسه هذا شرك في التوحيد. أن ندعو الله بالميت هذه بدعة ضلالة، لأنها من أنواع التوسل الممنوع. فالمشروع أن ندعو الله لهذا الميت كما أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وشفعوا له بالصلاة عليه لاستشفعوا به. نعم، لأن من حكم صلاة الجنازة أن ندعو الله عز وجل لهذا الميت، أن ندعو الله لهذا الميت، فيستجيب الله دعاء من شاء من عباده فيشفعهم فيه. لا أن نسأل الميت الشفاعة، لا أن نسأله الشفاعة. قال: فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم. وهذه هي البدعة، البدعة تقتل السنة، البدعة تقتل السنة، العمل البدعي يقتل العمل المشروع المسنون. كلما عمل الإنسان بدعة على حساب ما عنده من سنة. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ازداد المبتدع اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. يعني يقوم يصلي يصوم يزكي، لكن على طريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تقرب أم تبعده؟ تبعده. لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، نعوذ بالله من ذلك. قال: بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا. بدل أن يدعى لهذا الصالح صار هذا الصالح يدعى من دون الله عند قبره أو بعيدا، كما ذكرت لكم تلك المرأة المسكينة التي تطوف بالكعبة وتقول: يا فاطمة يا فاطمة، وين فاطمة؟ فاطمة في الجنة تنعم، والله ما تسمع دعائك ولو سمعت ما استجابت، والله الذي يوم القيامة تتبرأ إلى الله منك يوم القيامة. ولذلك ما شتم أحد آل البيت كما شتمهم هؤلاء المدعون محبتهم، نسبوهم إلى الشرك وإلى كونهم يرضون أن يعبدوا من دون الله وأن يدعوا من دون الله، وقالوا الكذب دينهم ودين آبائهم، نعوذ بالله من ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك جاء في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. الصديق الجاهل يضر ما لا يضر العدو العاقل. قال: بدلوا الدعاء بدعاء والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدائد، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة. وعندنا كذلك الزيارة ثلاثة أنواع: النوع الأول الزيارة المشروعة، زيارة القبور ثلاثة أنواع. النوع الأول الزيارة المشروعة من أجل الإحسان إلى الميت بالدعاء له وتذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبور فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وهكذا حفظكم الله. هذا نوع مشروع. النوع الثاني نوع شركي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله، وهو هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور فيدعون أصحابها من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويخافونهم ويركعون ويسجدون. وهذا أمر متواتر لا ينكره إنسان، متواتر، يسجدون للقبر كما يسجدون لله، ويركعون للقبر كما يركعون لله، ويخشعون أمام القبر أعظم مما يخشعون للأعظم أعظم. وهذا من خشوع الشيطان، ما يفعل الشيطان بقلب الخرب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا جاءوا هناك جعل ألقى الشيطان عليهم الخشوع، خشوع التماسيح، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله، لا عقل ولا نقل، نسأل الله العافية. رأينا من أحوالهم أشياء تبكي القلب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أما النوع الثالث حفظكم الله فهي الزيارة البدعية، أن تقصد القبر لأجل أن تعبد الله عنده. وقد جعل بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله وغيره هذا النوع تابعا للنوع الثاني، قال لا فرق بينهما، ولكلامه وجهة، حقيقة لكلامه وجهة نظر، لكن التقسيم الدقيق هذا هو أن تظن أن لهذه المكان، لهذا القبر فضل على غيره، وأن الله يقبل عملك الصالح عند هذا القبر ما لا يقبله عند غيره، فتدعو الله عند القبر، أو تصلي لله عند القبر، أو تذبح لله عند القبر، هذه بدعة ضلالة نعوذ بالله منها. وقد عدها غير واحد نوعا من أنواع الشرك، وقال والله ما يذبحون لله عندها، ما يذبحون إلا لهذه الأوثان التي تعبد من دون الله. هذا جاء عن الشوكاني رحمه وغيره. قال فبدلوا ذلك، يعني المشروع، بدلوا ذلك سؤال الميت نفسه، بدل أن يدعو الله يدعوه نفسه صلى الله عليه وسلم، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء، سواء دعاه أو دعا غيره، أو دعا الله، فإن دعاه فهو مشرك، وإن دعا الله فهو مبتدع نعوذ بالله، الذي هو مخ العبادة. سيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله، وأن الأصوب قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، سيأتي. قال وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد وقت الأسحار نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه ويدعى له بالوسيلة، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته ليوم القيامة، كما عد فيما جاء به قولا وعملا واعتقادا. وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره ورفعة لذكره، ويعود ثواب ذلك علينا. فهذا هو الدعاء المأثور، وهو الفارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نهى عنه. ولم يذكر أحدا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره. نعم. يقول الإمام رحمه الله وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين بالأدلة الماضية فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من الله الثناء والذكر الحسن، ومن الملائكة وبني آدم دعاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى له بالوسيلة، هذا هو المشروع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله له الوسيلة. أما غيرها من الأمور فلا يشرع أن ندعو الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نهدي الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من المؤمنين، لأنه ما عمل عامل منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة عمل صالح إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجره، إذن فلا حادث أن يهدى إليه صلى الله عليه وسلم شيء. هو صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجر عامله، لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهو صلى الله عليه وسلم له مثل كل أعمال الصالحين، كل أعمالهم. فإذا لا يشرع إهداء الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا الفاتحة ولا غيرها، ولا عمرة ولا غيرها، ولا أضحية ولا غيرها. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، إن كان عندك عمل صالح عسى كحلك يغطي عيونك بس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله من الأعمال ما لا يحصيها إلا الله عز وجل، لكن يشرع أن ندعو الله له ونصلي ونسأل، ندعو الله له الوسيلة ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وهناك صيغ مشروعة وأوقات مشروعة وأماكن مشروعة يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل الكتب الجامعة لذلك كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم رحمه الله، تراجعون حتى تعرفون معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ المشروعة والأماكن المشروعة والأزمنة المشروعة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: واستشفاع العبد في الدنيا، يعني من أراد أن يرزقه الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة، فعليه بفعل السبب الشرعي، عليه بفعل السبب الشرعي من طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم طرح سؤالا يقول: لماذا نسأل الله له الوسيلة مع أنها متحققة له قطعا صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على هذا، قال: لأن في هذا تنويها بقدره ورفعا لذكره صلى الله عليه وسلم، ويعود ثواب ذلك إلينا، يعود ثواب ذلك إلينا. الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومع هذا نحن ندعو الله أن يصلي على النبي حتى نأخذ نحن الأجر بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: فهذا هو الدعاء المأثور، هذا هو الدعاء لا دعاءه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو لأبي بكر وعمر، فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، يأتون عند القبر فيسلمون عليه ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا، لا من الصحابة ولا غيرهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكررون المجيء إلى القبر، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده. أحسن أحسن. لما ذكر رحمه الله قوله: ولم يذكر أحد من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره، بدأ يذكر بعض النماذج عن بعض الأئمة الأربعة، وأولى من يذكر عنه الإمام مالك رحمه الله لأنه إمام دار الهجرة، وهو قد طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصر التابعين رحمهم الله رحمة واسعة، ودرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزمانه ومكانه وعلمه يجعله أولى الناس احتجاجا به في هذه القضايا التي كان يراها رأي عين، كان يراها رأي عين. فذكر هنا حفظكم الله من رواية إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي رحمه الله المتوفى 282 في كتابه المبسوط، وعن القاضي عياض رحمه الله صاحب الشفاء وكتابه المشارق مشارق الأنوار على صحيح الآثار وغيرها عن وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى، يعني الإمام مالك كان يقول لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لا أرى هذا، لا أرى أن يقف ويدعو الله عز وجل، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه. هذا ما ظهر الشرك إلا لما ظهر الرفض وظهر التصوف الغالي، أما قبل هذا ما أحد يشرك نعوذ بالله من ذلك، ولكن يسلم ويمضي كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمشي. هذا هو. وقال أيضا في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف. استحب الإمام مالك رحمه الله ذلك، استحبه، من أراد أن يسافر لا بأس أن يودع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين، وإذا قدم من سفر يستقبله بركعتين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زاد رحمه الله أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: ويصلي ويسلم عليه ويدعو له بما ورد، يعني يصلي عليه ولي أبي بكر وعمر. فقيل إن ناس يتعتاد هذا بدون سفر، فقال: لم أدرك أحد يفعل هذا. ثم قال تلك الكلمة المباركة القاعدة التي نكررها صباح مساء: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. له رحمه الله كلمات قواعد، كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار بقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الكلمات المهمات الثابتة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال بدعة، رحمه الله ورحمة واسعة. وهناك رسالة عندنا في الجامعة جمعت أقوال الإمام مالك في باب الاعتقاد، منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة، للدكتور سعود بن الدعجان، وله كذلك مختصر عليها، تراجعونها إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: فصل. وتلاوة الآية في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية، والاستغفار بحضرة القبر، وإن قال به جماعة من متأخر الفقهاء كلهم لم يقولوا يدعى صاحب القبر ولا يدعى الله به، إذ المحفوظ عنهم أن الميت والغائب لا يسأل منه شيء، لا استغفار ولا غيره، واستغفارهم الله للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني من الأمور المبتدعة التي تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوف بعضهم عند قبره صلى الله عليه وسلم وتلاوة هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ثم يقولون: يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك، يا محمد اسأل الله أن يغفر لنا. وهذه العقيدة عقيدة باطلة شركية، عين معتقد المتقدمين في اللات والعزى، ولا يصح الحديث المنسوب إلى العتبي المشهور أن أعرابيا أتى وأناخ راحلته ودخل وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبياتا ثم قال هذه الآية، فنام العتبي، فلما استيقظ قيل له: إن الله قد غفر لذلك الأعرابي. قصة قال شيخ الألباني عنها: إسنادها مظلم، وهو كذلك هاي القصة عند البيهقي رحمه الله. والأعرابي صاحب القصة مجهول، رواها البيهقي رحمه الله في الشعب عن أبي يزيد عن محمد بن روح بن يزيد البصري عن أيوب الهلالي. نعم، فهذه قصة ضعيفة لا تؤخذ منها عقيدة، ولا نترك الثوابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلق بهذا المتشابه، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وحياته في قبره برزخية لا تقتضي دعاءه، وأصحابه أعلم بها منا، ولم يأتي أحدهم إلى القبر فيسأله أو يستغيث به. وقد ثبت النهي منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا. قال أبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته. وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقد روى هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهري، ورواه أيضا من حديث الحسن بن الحسن بن علي كرم الله وجهيهما. وهذان الحديثان وإن كانا مرسلين فهما يقويهما حديث أبي هريرة المرفوع. نعم، فإن قال المخالف: أتنكرون حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ فالجواب لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم، وكذلك الشهداء، لكنهم يقولون إنها حياة خاصة برزخية تليق بحالهم، وهذه الحياة البرزخية يمتنع معها الاتصال بأهل الدنيا بتاتا، إلا أمور تبلغهم عن طريق الملائكة عليهم السلام. ولذلك لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مسجا بينهم في حجرة عائشة رضي الله عنها، من يغسله، من يدفنه، من يحفر قبره، من يصلي عليه، أيصلى عليه في مسجده جماعة أم يصلون عليه فرادا، لما غضب عمر وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف غير مصفح، لما اختلفوا في الخلافة بعده ما سمعنا أحدا قال: فلنسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن هذه الحياة حياة خاصة، حياة برزخية. ولذلك الدور ثلاثة: دار الدنيا لها قانونها ونظامها الكوني، ودار البرزخ لها قانونها ونظامها الكوني، والدار الآخرة لها نظامها وقانونها الكوني. الدنيا فيها أيضا حالات تختلف كل حالة عن الأخرى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى؟ هل يذكر أحد من هذا شيء؟ كنت حيا لما كنت نطفة، حيا لست ميت. لو كنت ميتا حال كونك نطفة ما استطاعت النطفة أن تلتقي بالبويضة. الآن العقيم بعض الذين ابتلاهم الله عز وجل بالعقم له ماء كماء الرجال، لكنه ماء ميت، ماء ميت لا حياة فيه. تذكر شيئا من هذا؟ لما كنت نطفة لما كنت علقة، لما كنت مضغة، لما جعلك الله عظاما، لما كسى الله العظام لحما، لما نفخ الله فيك الروح، لما خرجت ما تذكر شيئا، وهي حياة حقيقية. هذه حياة حقيقية تختلف عن حالك، حالك في عالم الذر يختلف عن حالك في حال النطفة، وحال النطفة يختلف عن العلقة، المضغة، العظام، اللحم بعد الولادة يختلف عن ما قبل الولادة، في قبل التمييز يختلف عن ما بعد التمييز، وهكذا. هذه أحوال لا علاقة لكل واحد بالأخرى أبدا. كذلك دار البرزخ الملائكة يوصلون بعض أخبار أهل الدنيا، أما ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو الصلاة والسلام عليه فقط لا غير، هذا الذي دلت عليه النصوص. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، إن لله ملائكة سياحة فضلى يبلغوني عن أمة السلام، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء عن بعض آل البيت قال والله ما أنت ومن في الأندلس إلا سوى، لأن النبي لن يسمعك مباشرة، وقضية سماع الموتى قضية جوهرية مهمة جدا. فيصل، ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب الألوسي رحمه الله، الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، الألوسي رحمه الله، تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، لأن قضية سماع الميت هذه قضية بنيت عليها كل العقائد الشركية. الميت يسمع ولا ما يسمع؟ هذا الأصل. إن قلت يسمع قال لا مانع أيضا من مخاطبته ولا التوسل به ولا التشفع به، لكن أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسرع من في القبور. ولذلك قال إن لله ملائكة سياحة فضلى يبلغوني عن أمة السلام. من صلى عليه إنسان حملت الملائكة سلامك إلى النبي. ولذلك الآن لا يشرع لمن كان خارج المدينة أن يرسل سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم مع المعتمرين، هذا غير صحيح أبدا. هناك من هو أفضل من المعتمرين وهم الملائكة. الآن رسالة ترسلها مع ملك أفضل، ولا رسالة ترسلها مع إنسان قد ينسى وقد يسهى مع عدم مشروعيتها؟ لا شك أن الرسالة مع الملك أفضل. ولذلك قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تحملها الملائكة وتبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياته برزخية. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن حياة الشهداء قال عند ربهم ماذا؟ يرزقون، أو قال يرزقون، يرزقون من يرزقهم؟ الله عز وجل. إذن هذا الذي يرزقهم قادر على أن يرزقك، إذن لماذا تدعو الصالحين أن يرزقوك وهم يرزقون؟ يذكرون رجل، يعني قصة مضحكة لا بأس، يقول اللهم ارزق جاري فلانا. قال لي ما تقول اللهم ارزقني؟ قال جاري فلان كريم إذا رزقه الله يقرضني مالا. تقول يا رب ارزقني مباشرة مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وسيأتي أعذار هؤلاء المساكين. إذن فالحياة البرزخية شيء حفظكم الله، وغيرها والحياة الحقيقية شيء آخر. ولذلك كان يشرع لنا في حياته أن يقول الصحابي ادعو الله لنا أسألك مرافقتك بالجنة، كان الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتك يا رب، هذا كله في حياته. أما بعد مماته ما فعل أحد هذا. وفي هذا رد كذلك على من يزعم أن النبي يخرج من قبره الآن ويذهب يحضر مواليدهم مثلا، أو أعطاهم صلاة الفاتح لما أغلق في, في, في, في المغرب مثلا. كل هذا كذب صراح، كل هذا كذب صراح. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره لما تقاتل الصحابة يخرج يروح للمغرب حتى يعطي الكذاب التجاني صلاة الفاتح لما أغلق؟ ما الكتب، كتب الصلاة بلي أنا كتبها، ما الشيء الجديد الذي أتى به؟ ما الشيء الجديد؟ ف فهذا كله كذب ومخالف للعقل والفطرة والسنة. وقد نهى النبي عن ذلك فقال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا زمانيا ولا مكانيا، لا تحدثوا بدعة زمانية ولا بدعة مكانية عند قبري، ولا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ يعني لا تعطلوا بيوتكم من صلاة النافلة، ولا تعطلوا بيوتكم من قراءة القرآن، لأن القبور لا يصلى عندها، والقبور لا يقرأ عنها عندها القرآن. فمن لم يصلي نافلة في بيته، ومن لم يقرأ القرآن في بيته، صار بيته ماذا؟ قبرا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك المشروع أن نعمر بيوتنا بالنوافل، وأن نعمر بيوتنا بقراءة القرآن. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ماذا؟ البقرة. نعم. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يبلغني أينما كنتم. أينما كنا تحمله من؟ الملائكة. وذكر حفظكم الله كذلك بعض النصوص على ذلك. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.